رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. مبدأ اجن العسل ولا تكسر الخلية، وهذا مثل هو يقول بعض الحكماء، والصحيح في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه اللين. قال سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو الرفق أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق لشيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان أرفق الناس بالناس ورسول هدى صلى الله عليه وسلم، حتى يقول مثل أبي حميد وغيره، يقول: رافقنا صلى الله عليه وسلم فكان رقيقا رفيقا، ضبطت في البخاري رفيقا وضبطت رقيقا. فهو أرق الناس وأرفق الناس وألين الناس وأرحم الناس وأحلم الناس، والله هو الذي أصلحه عليه الصلاة والسلام والذي هيئه لهذه الخلاق. فيجب علينا أن نتمثل بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما قوله فقول له قولا لينا، هذا الخطاب لهارون، لموسى وهارون لما أرسلهم الله إلى فرعون. والقول اللين عند المفسرين قالوا كلمة طيبة، أما تدعوان بالكنية تقول يا أبا فلان هو أبو مرة، وأما تذكران بالشباب وتمنيان الملك سوف يستمر إذا آمن، وقالوا هذا له لفرعون، لكنه أبى وطغى وتعدى قاتله الله. بالمناسبة أنا قبل 5 شهور كنت في القاهرة، وصلت المتحف الوطني الذي فيه جثمان فرعون، هذا فرعون موسى، ودخلون عليه وجدته طويلا مديدا محنطا، وإذا هي ممدود، ووقفت في مشهد عجيب وتذكرت الآيات في كتاب الله. وإذا هذا الرجل العبد الحقير الفقير المفلس ينادي الله في الألوهية ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، والله إن أسنانه باقية والعصب، والآن تعرفون التحنيط على طريقة الفراعنة، وهذا مثبت يعني. وإني أتصور يعني قوة الوارث سبحانه وتعالى طرحه للناس، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإذا هو يدعو الألوهية قاتله الله، يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فقلنا في المقال أنه ما يصلح أن يكون إلها، لأنه ينعس وينام يتغوط ويغفل ويسهو ويضيع، وعبد وفقير وحشرة. فقسمه الله، قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة والأولى. نكف كمسلمين خاشعين، ويقف الأوروبيين يفكرون في قضية التحنيط، ما تفكروا في السالفة والقضية، يقولون كيف حنط. وإن أعظم من هذا، من الذي بتره، ومن الذي أخذ عز مقتدر، ومن الذي ذكر قصته في القرآن، وكان يسير يقول: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجر الله ماء من فوق رأسه. رأيت حتى سريره الذي كان ينام فيه، وكرسيه الذي كان يحكم فيه، وأدوات الطبخ كانت قوية وكانت يعني قصدي غالية ونفيسة وثمينة، لكن فما كان له من أولياء ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرين، ومر كنقطة مثل ما تموت الدابة والبهيمة في التاريخ، وبقي الواحد القهار الحي الذي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم إليه ترجعون، كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالعظمة والكبرياء والمجد والجود والبقاء لله الواحد الأحد، ولا نحن الفناء والمرض والانتهاء والذنب والخطيئة. وهذه عبرة المعتبرين. ويقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي يحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عمرو بن العاص يقول: والله ما زال صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص ترى من سادات قريش وداهية دهيار، هو أرطبون العرب عند الروم، أرطبون يعني قائد وإمبراطور، عندنا نحن أرطبون هو عمرو بن العاص. إذا رأى عمر بن الخطاب تمسم، قالوا: لعمر مالك؟ قال: ما كان لأبي عبد الله يمشي إلا أميرا. ويقول بعض الصحابة: والله ما رأيت عمرو بن العاص كسر جفنه هذا إلا رحمت الذي يجلس بجانبه. ترحمه لأنه يسلب عقله لأن عنده من الدهاء والفطنة ما الله بعليم. قال له معاوية أنا أدهى وأنت؟ قال أخرج من في مجلسك وأخبرك من نحن من أدهى الاثنين. فأخرج الذين في مجلسه وأغلق الباب قال أذن مني وحدثك فدنا منه. قال وهل معنا أحد؟ يقول ليس تذن مني يعني ما عندنا أحد حتى تسارني. وهذا من الدهاء. وقد لكن المقصود هنا يقول ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي ويصافحني حتى سار أحب الناس إلي، والله إنه أحب من يمشي على الأرض، وقد كان أبغض علي من يمشي على الأرض. مرة أتى يسلم من مكة فبعد أن كشفت الكذبة بعد بدر عرفوا أن المسألة فيها كذبة وأن مسرحية عابثة قذرة مسألة الكفر. فأته خالد بن الوليد فجلس، وذاك خالد سيف الله المسلول ابن خالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وعمر ابن العاص بن وائل صاحب الديباج وصاحب الذهب وصاحب الفضة التاجر ابن تاجرين كبيرين من الأعيان الكبار وجهاء هم وجهاء مكة. فجلس كانوا متقاربين في السن. قال عمر بن العاص يا خالد أما ترى أن ما كنا عليه كذب؟ قال هو كذب. قال ترى أن نذهب المدينة نسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أرى ذلك. قال ذهبنا. فلما قرب المدينة قال يا خالد صاحب رأي عمرو بن العاص إما تتقدم أنت وتسلم وتنتهي ثم آتي أنا، وإلا أنا أتقدم وتبقى أنت. قال لا أنت تقدم وأبقى أنا. قال لي عمرو بن العاص لأن عندي ذنوب وأنا أريد أشترط بيني كان باع في يعني مكتب عقار ولا بيباع كذا، يقول عندي ذنوب أنا بشترط ما بسلم إلا باشتراط. قال خالد اذهب يقول أبو سليمان. فأقبل عمرو بن العاص فلما رأى صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه القمر اللي 14 على الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يسيد القلوب ويسب الأرواح حتى يقوله ربه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم من عزم حكيم. ويقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولهم. وإذا وجه صلى الله عليه وسلم يتبسم ويرحب صلى الله عليه وسلم ويقوم. طبعا شوف الموقف، أول مشهد هذا الرجل اللي أمامك ترى هو الذي أخرجك من مكة وحاربك وقاتلك في بدر وألب عليك القبائل وذهب حتى إلى الحبشة، ترى يؤلب على جعفر الطيار رضي الله عنه وعلى المسلمين ويقول للنجاش اقتلهم وطردهم من عنده. فلما صلى الله عليه وسلم تبسم صلى الله عليه وسلم مقام وفتح الصحابة له الطريق وصافح صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه. كم تسوى هذه؟ تسوى الدنيا كلها. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتنزل على جبريل فجلس. قال ماذا جاء بك يا عمر؟ قال جئت أسلم، جئت أسلم. فحيى به صلى الله عليه وسلم وحيى به. قال مد يدك يقول صلى الله عليه وسلم أبسط يدك. فبسط يده، فبسط صلى الله عليه وسلم يده الكف البارة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم المباركة بيضاء البارة الراشدة كأنها يقول ألين من الحرير وأجمل من الديباج وأزكى عطرا من المسك. يقول وائل بن حجر، وائل بن حجر من حضر موت صافحت النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزعت يدي والله إن بقيت يدي شهرا أشم فيها ريحة المسك شهر كامل. فبسط صلى الله عليه وسلم يده. يوم أتى بسط يده قال عمرو بن العاص كذا. قال مالك يا عمرو؟ قال اشترط. يقول ما باعك؟ قال تشترط ماذا؟ قال اشترط أن يغفر لي ربي ذنبي. قال أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبله وفي رواية وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ قال بلى. قال فأسلم. فأسلم. قال عمرو هو والله ما كان أحب لي من الرسول الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا يقول في سكرات الموت في مصر ومات في مصر، والله لو سألتموني الآن أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطيع أن أصفه، والله ما ملأت عيني منه إجلال الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيته ما تستطيع تملأ عينك هيبة الله، مع أنه ما يناظر فيك إذا سلم يناظر صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت يقول أبو سعيد في صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شوف العذراء في خدرها حتى إذا نظرت تنكس صلى الله عليه وسلم حييا كريما سخيا جوادا حليما سبحان الذي أعطاه يعفو حتى ما في كلمة نابية. ابحث القاموس السيرة بالله عليك السنة ابحث هو سبحت حتى الذين قاتلهم بشرف وعفى صلى الله عليه وسلم وصفح. فإذا نظرت إلى نكس صلى الله عليه وسلم ولا يقابل أحد بالمكروه، وإذا رأى شيء خطب قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يحب الستر والعفو والصفح حتى يؤذى يقول غفر الله لهم سامح الله اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. فيقول فوالله لو سألتموني الآن أنا أصف لكم ما استطعت، والله إنه كان أحب الناس إلي، والله ما نظر إلي إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بقية القصة. عمرو يروي يعني مذكراتي في سكرات الموت غفر الله لنا وله. فمما يعني يشرح الصدر حسن الخلق وحسن المدافعة بالأحسن وأن تكون رفيقا في أمورك، فإن الله يحبب لك العباد ويشرح صدرك ويسهل لك الأمور. وإن وجدنا في الرفق وبشركم حتى مع الطفل، فإنك إذا زجرت ابنك ترى الابن يتحدى حتى الطفل، لو تصيح عليه وتزجره تقول أعطى المفتاح ولا وريتك صورك أدبك تعديل، لا لا ما نتجايب المفتاح ويسوي اللي في رأسك، لكن تقول يا بطل ويا حبيب القلب بارك الله فيك، يسرع يقفز قفزا. لأن كذا الجمل يقول إذا أتيته بالرفق أتنساك، وإذا رفضت مرة. قال بعض السلف قال أسمعي والله إن الرفق يخرج الحية من جحرها، الحية الآن تجيبها طلعها بشيء أو بأشياء من الرفق بالسياسة، إما بلحم ولا بطيور ولا بشيء تخرج لك، لكن تأتي بالبارود عند خشم الجحر ما تخرج أبدا تتوزع. وكل الناس كذا، حتى يقول القطب وهو البس في لفظ القطب وفي نفس البس وفي نفس الهر جائزة عند أهل السنة، إذا جئت له بالسلاح يقاومك. وقد قاتل بعض الناس والقط والهر قاتل بعض الناس في غرفة إذا أغلقت عليه، لكنك إذا رفقت به ينقاد معك وربما يأتي ينام على جسمك ويسكن إليك، ومثل الكلب كل الناس. فكيف إذا كان البشر يتعامل معهم بالرفق؟ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هو سيد الرفق، وعرض الرفق عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي عمله وفي دروسه عليه الصلاة والسلام وفي خطبه وفي مواعظه، إلى درجة أن بعض المنكرات إنما أزال صلى الله عليه وسلم بالرفق، وكان حقها في غيره الذي لا يملك الرفق الإنكار. يبول الأعرابي في المسجد، يقوم الصحابة يريدون ضربه، قال دعوه لا تزلموه، أتى بسجل من ماء، أتى بالأعرابي وضع يده عليه مسح يعني صدره، قال أن هذه المساجد لا تصلح شيء من الأذى والقدر، إنما هي للتسبيح والذكر والصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم اهتدى الأعرابي صلى وقال بعد الصلاة، يعني ينبسط من رسول الله مرتاح، لكن من الصحابة مو مرتاح لهم بغير يضربونه، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتسلم صلى الله عليه وسلم، قال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله، قال لك اتحجرت أنا حتى الرفق الآن ولم ينكر عليه، وفي الصلاة قال لك اتحجرت واسعا يا ضيق تواسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. يذهب إلى قومه يدعو القبيلة يسلمون عن بكرة أبيهم، فهذا هو الرفق الذي كان يأتي به عليه الصلاة والسلام. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعت الشمس على هدي النبي، في قصة قيس بن سعد قيس بن عاصم المنكري فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا قيس إن معك قرين تدفن معه وأنت ميت ويدفن معك وهو حي وهو عملك، فأحسن العمل. ولهذا قال رجل للشعبي، سب رجل للشعبي العالم الكبير، قال الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وفي سيرة عمر بن عزيز ليس من عندي، ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره، قام عمر بن عزيز يصلي في مسجد بني أمية، كان قريب المسجد منه، لأن عمر بن عزيز عنده غرفة، هو يحكم الدولة الإسلامية 22 دولة. فقام في الليل، أظن عنده أولاد وبنات رضي الله عنه، فأراد يصلي يتنفل قيام الليل في المسجد، خليفة المسلمين ما عنده إلا عسكري واحد، فيقول له أحد العلماء يا أمير المؤمنين تخرج وحدك؟ قال كيف؟ قال أين الحرس؟ ما عندك إلا حارس واحد هو الخليفة، هو أمير المؤمنين، هو الأقاليم يحكمها كلها. قال شوف، قال انظر، لا يقضى أمر في الأرض إلا قضي في السماء، فإن كنت أخاف غير الله أخوف عندي من الله، فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر. هو يريد الشهادة في سبيل الله. فقام يصلي في المسجد في الظلام، ما في سرج ولا في نارة والناس نيام، فرضي الله عنه ويدخل عشان في طرف المسجد أمير المؤمنين عمر بن عز، فوطئت رجله يد أحد النواب، فقام قال من هذا الحمار الذي وطأني؟ قال عمر بن عز أنا عمر بن عز ولست حمارا، وصلى وذهب رضي الله عنه. كذا قال، والعهدة على المؤرخين رضي الله عنه، وهو ثابت في سيرته. وقصدي من هذا أنهم رضوان الله عليهم كانوا يدفعون بالتي أحسن. إذا كان هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز وأعطاه الله سبحانه وتعالى المكانة والسلطة والسيف والجيش والحكم والإدارة وهو يقول هذا الكلام، فكيف بغيره؟ ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من رفق إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني العنف الكلام، العنف الخطب، العنف في موعظة. ولهذا أنا أدعو إخواني، وأنا أعرف أن عندهم بصيرة في خطب الجمعة، أن يأخذ الناس بالرفق حتى في الزجر، وأن يأخذوهم باللين، وأن لا يشهروا بأهل المعصية، وأن يتكلم الخطيب على أنه مذنب وعلى أنه مقصر وعلى أنه واحد منهم وعلى أنه شفيق بهم، ولا يتكلم على أنه أحسن منهم أو أنه أن الله أعطاه سبحانه وتعالى ميزة عليهم. فهذا من الحكمة. والله وصف عباده قال المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. في كتب النجاح التي تكتب الآن يقول الناجح له أربع أركان، أربع أركان للنجاح: أن يرضي ربه ويرضي نفسه ويرضي من حوله ويقدم عملا مثمرا مفيدا. فيرضي ربه أن تعمل عمل يرضي الله عز وجل، لأنه لا ناجح عندنا في الإسلام. أنا قبل ما أتيكم مررت بمؤتمر هذا الابتكار، وعندنا شباب منهم في الثانوي ومتوسط والابتدائي من يبتكرون، فنقول لهم ونحن نتحدث أنه أعظم شيء ورضا الله أول شيء، أول شرط في النجاح رضا الواحد الأحد، لأن الناجحين في العالم ما يذكرون هذا المبدأ. يعني يرى أنك ناجح ولو كنت ملحد بوذي مانوي قرادشتي أي ملة، لكن نحن نشترط أن يرضى الله عنك، رضي الله عنه ورضوا عنه، ولا يرضى عنك حتى تعتقد وتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لأنه لا يشترط في النجاح أنه فقط أن يكون منفصل عن تقوى الله واتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإلا لن نصل. نحن مثل مع المخترع الكهرباء والهاتف والسيارة والطيارة. فالنجاح الركن الأول أن يرضى الله عنك سبحانه، وأن ترضي الله بعمل صالح ليختم لك بوثيقة رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله يقول عن أولياء جعل الله منهم يحبهم ويحبونه. يقول ابن قيم ليس العجب من قوله يحبونه، فإنه خلقهم ورزقهم وأعطاهم وكفاهم وآواهم، لكن العجب يحبهم. يعني خلقك ورزقك وأعطاك وتولاك ثم يحبك، فالله يجعلنا وياكم من أحبابه. الثاني أن تقدم عملا نافعا مثمرا مفيدا، عمل ناجح في الدنيا والآخرة. الثالث أن ترضي نفسك بعمل، ولا ترضي نفسك إلا بالطاعة، لأنك إذا أردت ترضي نفسك لا تجرب عقاقير ولا وصفات يكتبها غير المسلمين. أول ابدأ بوصفات أهل الإسلام وصفات أهل الإسلام حتى تصل للرضا، ثم يرضى عنك من حولك فأنت الناجح. الناجح تكون زوجته راضية، ابنه راضي، الذي يعمل معه السكرتير، الموظف، السائق، الخادم، من لينه ومن رزقه يكون كلهم راضين، حتى إذا مت كلهم يبكون عليك. يقول أحد الأولياء من هو الولي؟ قال من إذا مات بكى عليه أصفياؤه. قال ومن هو الخلوق الجواد؟ قال من إذا سافر بكى عليه الناس. يعني إذا انتقلت من حارة ومن حي بكوا عليك، شهدوا لك. هذا هو الخلق الحسن الجميل الذي لا بعده خلق. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في أفعاله وفي أقواله يقدم للناس الحلم والرفق رفق. وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم لا يغضب وإن غضب إنما يغضب في الحق، عليه الصلاة والسلام. يقول أهل السير وأهل الأخبار بسند الحسن في التفسير أن ابن سعنة وقيل أحد اليهود الآخر التجار قرأ في التوراة من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، كلما أغضبته ازداد حلما، إلى غير ذلك من أوصاف. فقرأوها فأتوا اليهود فرأوا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم منهم مجموعة. هذا الرجل قال لا أسلم حتى أجرب الأوصاف، فأتى بهدية قال هذه صدقة فلم يأكل صلى الله عليه وسلم، فقال هذه هدية في اليوم الثاني فأكل صلى الله عليه وسلم. قال وحضر جنازة فكشف صلى الله عليه وسلم عن ظهر اليرى، لأن اليهود يرى ظهره، فرأى قال رأيت الخاتم بين كتفيك كأنه زر حمامة. قال هذه الثانية، بقي الثالثة إذا أغضبته يزداد حلما، أنت تصخب عليه تحرجه تضايقه يزداد حلم، ترفع صوتك يتبسم أكثر وأكثر، تضايقه وتزاعله تخاصمه صلى الله عليه وسلم يزداد حلما وسماحة. فأتى اليهودي قال يا ابن عبد المطلب، هو ما يريد يقول رسول الله عليه وسلم في شهادة الرسالة ولا يريد يقول مثلا محمد يكون في جفا، قال يا ابن عبد المطلب، قال نعم، قال أنا صح المال وإن تريد قرضا أقرضناك، ورسول الله عليه وسلم بحاجة القرض، فأخذ منه قرضا إلى سنة وأشهد على ذلك. وبعد ما مر أشهر طبعا باقي العام سنة أتوا الناس في صلاة العصر أمام الناس، قال ابن عبد المطلب إنكم مطل يا بني عبد المطلب تماطلون الناس في حقوقهم، أعطني المال الذي عندك. قال صلى الله عليه وسلم بكي عليه لم يحل عليه الحول، قال أعطني من المال أتريد أن تجحد مالي؟ يرفع صوته. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصف، قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال اجلس يا عمر، أنت أولى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمر بحسن الاقتضاء. قال إنما بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرفع الرجل صوته اليهودي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول له رفقا أو رويدا أو سوف نعطيك، فيرفع صوته ويسخف، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بيده قال ويذهب به من المسجد، قال تعال أعطيك مالك، ويتبسم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما غضبتك إلا زدت حلما. وهذا موجود في السير وفي التفسير، وإن نقرأ في التوراة أنك تزداد حلما كلما أغضبت، فأردت أن أفعل ذلك فوجدتك وجدت العلامة فأشهد أنك مرسل من عند الله. هو من أسلم سعد بن شعنة عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، هؤلاء من الذين أسلموا، ما وفى عشرة، لو وفى الرقم عشرة أسلم اليهود كلهم. قال صلى الله عليه وسلم لو أسلم لو أطاعني عشرة من اليهود أسلموا جميعا، ما كمل العدد لأمر أراده الله عز وجل. ولهذا كما تعلمون أراد صلى الله عليه وسلم أن ينتحر اليهود، لأن عبد الله بن سلام يقول كنت في سوق المدينة، سوق المدينة مكتظ بالسكان طبعا، ليبيع يبيعون السمن والأقط والجمال والبقر والغنم والثياب في الضحى. الآن بيجيك الخبر العظيم، الخبر الذي شق الكون، أكبر خبر إذا سئلت في مسابقة ما هو أعظم هزة وقعت في الأرض من الأخبار والأنباء، مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هو النبأ العظيم، ليس الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا غيرها. فرفع صلى الله عليه وسلم صوته في يقول أيها الناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال فترك الناس بضائعهم وأقبلوا كأنهم أسرى مثل السيول وصفوا أمام رسول الله عليه وسلم. قال ابن سلام فانجفلت مع الناس مع الصوت، فوقفت فقلت أنظر لهذا الذي قال أنه نبي أقبل من مكة. قال فوالله الذي لا إله إلا هو لما رأيت وجهه علمت أن وجهه وجه صادق ليس بوجه كذاب، وكأن على النور يجري على وجهه عليه الصلاة والسلام، إذا رأيت كأن النور كأن الشمس تجري كأن القمر يجري على وجهه. حتى يقول عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منبأه ينبيك بالخبر. اسمع الكلام بيتكلم عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. فأتى عبد الله بن سلام فأسلم. قال يا رسول الله لا تخبر اليهود أني أسلمت، اجعلني في غرفة واسألهم عني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وتابعه. كيف عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالم حاضرنا وابن حاضرنا. قالوا فإن كريت من أسلم تطيعونه إلى أسلم ما دام عالمكم هو ومفتيكم وابن عالمكم تسلمون. قالوا عاذه الله من الإسلام، شوف المكر والله يحميه. قال اخرج عليهم، فخرج عليهم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال بعض الحكماء كن كالنحلة والنملة والنخلة. فأما النحلة فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحه الألباني في صحيح الجامع الصغير يقول المؤمن كالنحلة إذا تأكل طيبا وتضع طيبا وإذا وقعت على عود لم تكسره. هذا صحه الألباني. المؤمن كالنحلة تأكل طيبا ما يأكل له طيب ويخرج من فمه طيبا يتكلم طيبا وإذا وقعت على عود لم تكسره. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالنخلة، حدثنا ما هي شجرة ما هي في البخاري، قالوا قال صلى الله عليه وسلم هو النخلة. فإن النخلة كما أن المؤمن أو النخلة كثيرة المنافع وطويلة وسامقة ومرتفعة عن الأذى، وإذا رميت بحجارة ترد عليك برطب ولا يتغير لونها صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع، كذلك المؤمن لا يتغير، مؤمن دائم ولا يرد إلا طيبا. وكثرة منافع المؤمن مثل النخلة، يقول كلمة الشاعر تدلك على ما في الجراب، النخل طلعت تمر والحسك من حنظلة. بعض الناس مثل الحنظلة يعني يتعلق مثل الشر، إذا قلت له كلمة أعطاك 10 كلمات، وإذا منك قلت له كلمة ضربك بالمشعر، وإذا قلت شيء مرة شر مطروح. وبعضهم مثل النخل، إذا قلت له سيئة قال الله يغفر لنا ولك، وقال لا أن يقصدك عنيت، قال الله يسامحك ويبارك فيك، وقال أنت مسموح عفى الله عنك حتى يخجلك مثل النخل. هذا من كرم الله على بعض الناس، والنمر هذا في النجاح سوف يأتي معنا بإذن الله الواحد الأحد. إخوتي في الله، هو المثل إجن العسل وتكسر الخلية، معناه أنك تنال مطلوبك بالرفق وتناله بإذن الله بحب الخلق الحسن وبالدفع بالتي أحسن. فوصي نفسي وإياكم بحسن التعامل مع عباد الله، فإن حسن التعامل يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جعلنا الله وإياكم ممن حسن خلقه، وممن اتسع صدره، وممن عظم حلمه، وممن زاد إيمانه وثبت على يقينه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليسلب، افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على